الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي مادة حسب ذكرت أن ابن جزي رحمه الله ذكر لها 4 أصول: الأول العد، والثاني الكفاية، والثالث الحسبان. سألني بعض الإخوان قالوا ما هو الرابع، وكنت ذكرته ضمن الكلام لكن ما قلت إن هذا هو الرابع، لكن لا وجود له في القرآن، وذلك قولهم الأحسب. قلنا إن الأحسب هو ذلك اللون الذي يشبه البرص، يخلق عليه الإنسان، يكون أبيض الشعر ولون جلده كلون البرص، هذا الرابع. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله: حزن تأسف على ماض أو حال، والخوف توقع في المستقبل، ويقال حزن بكسر الزاي، وحزنه غيره بفتحها، وأحزنه أيضا. قوله في تفسير الحزن بأنه تأسف على ماض أو حال، قال والخوف توقع في المستقبل، في النسخة الأخرى أو لخوف توقع في المستقبل. تصحيحات اللي عندك وخالد؟ هذه ما عليها تصحيحات. ما عليها تصحيح. من معها النسخة الإماراتية؟ من اللي معها النسخة الإماراتية؟ من اللي مع النسخة الإماراتية؟ أو لخوف توقع، أو لخوف توقع في المستقبل، هكذا، أو لخوف توقع في المستقبل، ما عليها تصحيح. نعم. على كل حال، الحزن من أهل العلم من يفرق بينه وبين الخوف. سأذكر لكم ما يمكن أن يصح به هذا وهذا، يعني على الاحتمالين، على النسختين. من أهل العلم من يفرق بين الحزن والخوف، يقولون الحزن ما كان على أمر مضى، ما كان على أمر مضى، والخوف طبعا مضى أو حاضر، حصلت مصيبة، حصل شيء فهو حزين على واقع معين حاصل. وأما الخوف فيقولون لتوقع المكروه في المستقبل. الحزن يكون لأمر مكروه في الماضي، لوقوع مكروه في الماضي، والحزن الحزن لمكروه في الماضي أو الحاضر، والخوف في المستقبل. هكذا كثير من أهل العلم، أكثر أهل العلم يفرقون بينهما بهذا التفريق. ولكن من أهل العلم من يقول بأن الحزن يكون على أمر فائت، يكون على أمر فائت وحاضر، وقد يقال بمعنى الخوف الذي هو القلق لأمر مستقبل، قد يقال بمعنى الخوف. ومما فسر بذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، قد مضى هذا في الأعمال القلبية، قول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، على اعتبار أن الحزن الذي قالوه، الذي عنوه، هو الخوف من الآخرة، الخوف من الآخرة، فهم يعيشون في قلق وخوف من عذاب الله تبارك وتعالى، فسمي ذلك بالحزن. بأي اعتبار؟ باعتبار أن المؤمنين إنما يكون الحزن فيما يتصل بهم من جراء الآخرة، فإن هذا هو الحزن المحمود، هو الحزن المحمود. ولذلك نجد بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يذكر الحزن يقول بأنه لا نفع فيه بل يضر، لأنه يضعف القلب، يضعف قوى القلب، فلا ينتفع في أموره الدينية، عبادته وطاعته، إقباله على ربه، ولا أموره الدنيوية، يضعفه إذا تتابع عليه. ولذلك لم يؤمر به إلا أن يكون من جراء الآخرة، خوف من الدار الآخرة، فهذا قد يقال له حزن. فعبارة ابن جزي رحمه الله هنا بأن الحزن تأسف على ماض أو حال، على النسخة الأخرى أو لخوف توقع في المستقبل، تصح على قول بعض أهل العلم أنه يطلق بهذا الاعتبار، أو أنه أراد أن يفرق على المشهور بأن الخوف قال والخوف توقع في المستقبل، توقع ماذا؟ توقع المكروه، قلق النفس من أمر تتخوفه في المستقبل، مما تحاذره في المستقبل. لكن لو كان المراد هذا يكون الاختصار فيه شيء من الابتسار في العبارة، يعني لو كانت العبارة هكذا والخوف توقع في المستقبل، ليس كل توقع في المستقبل يقال له خوف، استشراف المستقبل وما إلى ذلك ليس لا يقال له خوف، لكن توقع المعروف الخير لا يقال له خوف، وإنما هو توقع المكروه، فكان ينبغي أن يقيد بهذا القيد. فلا يبعد أنه عنا ما ذكرت أولا، يعني ما في النسخة الإماراتية، لا يبعد، الأمر يسير، هما قولان معروفان لأهل العلم، منهم من يوسع الخوف عفوا الحزن ويجعله في أمر مضى أو حاضر أو مستقبل، لكن إطلاقه على أمر مستقبل قليل، والكثير هو ما يكون في أمر مضى أو في أمر حاضر. ابن فارس رحمه الله يرجع أصل هذه المادة الحزن إلى أصل واحد، وهو خشونة الشيء وشدة فيه، خشونة الشيء وشدة فيه. حزن والحزن يقال للهم والغم، لذلك يقولون الغم من أمر ماضي هذا الحزن، ومن أمر حاضر، والخوف من أمر مستقبل، هذا هو المشهور. فابن فارس أعاده إلى هذا الأصل، خشونة الشيء والشدة فيه، فسره ويفسر بالهم والغم، يعني هذه الناحية أو هذه الأرض ذات حزن، يعني وعر، ذات وعر، حزونة في الأرض يعني الوعورة فيها، فهذا أصل هذه المادة. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يحتمل أن يكون المقصود ما يقع من الأحزان في الدنيا على أمور فائتة، لما ماتوا كما يقول بعضهم بعض المفسرين أنه وقع لهم شيء، يقع لهم شيء من الحزن إذا كان الإنسان يعني في حال الموافاة، يحزن على ما يترك من دنياه، يحزن على أولاده، يحزن على أهله، يقلق عليهم كيف تكون حالهم، إلى أي شيء يصيرون، يحزن على الفراق، يتألم لذلك، هذا حزن، فقد يكون هو المراد كما قاله بعض المفسرين أذهب عنا الحزن، وقد يكون ما يعرض للإنسان في الحياة الدنيا بسبب ما يقع له من الأمور المؤلمة أو لمن يحب فيحزن لذلك، فالجنة لا يوجد حزن، فيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فيذهب عنهم هذا ويذهب عنهم الغل وما إلى ذلك من الأمور التي تعذب بها النفوس وتتألم. الله تبارك وتعالى يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، وهكذا يقول ابن جزي يقال حزن بكسر الزاي، حزن يعني يحزن حزنا، حزن يحزن حزنا بالكسر، وحزنه غيره بفتحها، حزنه يحزنه، حزنه يحزنه، لاحظ حزن يقال يحزن حزنا، وحزنه يحزنه حزنا حزنا بالضم، حزنه غيره يحزنه حزنا، فهو حزين يعني أوقعه في الحزن والغم، ليحزن الذين آمنوا لاحظ، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أذى منين؟ من حزنه، من حزنه يحزنه، يعني أوقعه في الحزن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني لا يوقعونك في الحزن. الشيطان أيضا ليحزن الذين آمنوا، يعني ليوقع في أنفسهم الحزن. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني يوقع الحزن في قلبك ذلك القول الذي يصدر عنهم. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنا، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، ذهابكم به يوقع الحزن في نفسي. بيضت عيناه من الحزن، ولا تحزن عليهم. لاحظوا في كل الاستعمالات أو في عامتها يقال لأمر مضى أو لأمر واقع، وغالبه في أمر مضى ولا يكاد يذكر في أمر مستقبل، لكن فسر كما قلت في مثل قوله الله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. حصير محبس من الحصر، وأحصر عن الشيء حبس عنه، وحصير بالسين كليل. نعم، هذه هنا في هذه الطبعة مستقلة، وفي الطبعة الأخرى هما مادة واحدة، يعني ضم هذه إلى هذه. حصير وحسير، وجعل هذه مادة وهذه مادة، أو لا، لأن المادة تختلف، المادة في الكلمتين تختلف. نحن سنتحدث عن كل واحدة على حدة. فالحصير يقول محبس من الحصر، أحصر عن الشيء حبس عنه. ابن جزي يرجع ذلك إلى أصل واحد، وهو الجمع والحبس والمنع، وهذا متقارب، الجمع والحبس والمنع. فالمحبس يقول الحصير المحبس من الحصر، المحبس، المحبس السجن يقال له ذلك أيضا، أو ما ينسج أيضا من النبات كالبساط، يجعل كهيئة البساط، الحصير المعروف ينسج من النبات، أعواد متقاربة تنسج يقال له، يقال له حصير. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ما المقصود به؟ فسر بالمحبس، يعني تكون حبسا لهم، سجنا لهم، أو بساطا ومهادا. لما تجدون في كتب التفسير الخلاف والأقوال في تفسير الحصير، هنا جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، بعضهم يقول مهادا. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الحصير في اللغة يأتي بمعنى البساط المنسوج من نبات وهو المعروف، فتكون حصيرا، تفسر بالآيات الأخرى التي ذكر فيها المهاد، فراش، وكذلك تكون بمعنى الحبس والسجن. حينما نريد أن نجمع بين القولين، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذا في موضعه، ماذا يمكن أن نقول هنا في هذا الموضع؟ نقول كل ذلك صحيح، وكل معنى دل منها دل عليه القرآن أيضا، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فنقول جهنم هي حصير بمعنى أنها محبس لهم، سجن لهم، وكذلك هي فراش كما دل عليه القرآن، واللفظة إذا احتملت معنيين فأكثر، ولم يمنع مانع من حملها على هذه المعاني فإنها تحمل عليها، لا سيما أن كل معنى قد دل عليه شهد له القرآن. فهذا من كون القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. قال حصر يعني ضاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني ضاقت صدورهم وصارت محرجة بين هذا وذاك، يتطلع إلى الذهاب في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجد ما يمنعه ويحجزه عن ذلك، حصره يحصره حصرا ضيق عليه وأحاط به. خذوهم وخذوهم واحصروهم بمعنى التضييق، ويقال أحصره إحصارا منعه وحال بينه وبين قصده. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لأنهم لا يستطيعون الانتقال في التجارة والسفر، لأنهم على قول بعض المفسرين أحصروا، يعني لم يحصروا أنفسهم هم كما قال بعض المفسرين بأن المعنى حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وتفرغوا له، وإنما قال أحصروا. فبعض المحققين من المفسرين يقولون هذه المادة تدل على أن المنع وقع عليهم من غيرهم، بمعنى أنه لو ذهب فإنه يؤخذ من قبل الأعداء والقبائل التي تتطلبه، فلا يستطيع الانتقال كما ينتقل غيره في التجارة ونحو ذلك. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذا بمعنى المنع، منعه حال بينه وبين قصده. والحصور فسر بالذي يمنع نفسه من الشهوات وسيدا وحصورا، وفسر بالذي يمتنع من النكاح، يمتنع من النكاح، لكن هنا في هذا الموضع من غير علة ليكون ذلك كمالا. أما ما يتعلق بالحسير، الحسير فهنا يقول بالسين كليل ابن فارس رحمه الله أرجع ذلك هذه المادة إلى أصل واحد، قال وهو من كشف الشيء. يقال حسرت عن الذراع، يعني كشفته، حسرت عن ذراعي كشفته. والحاسر يقال الذي لا درع عليه، حاسر في القتال الذي لا درع عليه ولا مغفر، قال دخل المعركة حاسرا. ويقال أيضا لحاسر الرأس الذي ليس عليه عمامة صلى وهو حاسر، يعني ليس على رأسه شيء. ومن هذا الباب جعل ابن فارس رحمه الله الحسرة، لاحظ ربط المعاني، وهذا في غاية الأهمية لمن أراد أن ينظر في التفسير ويكون له بصر فيه. يعني هذا البناء ومن مما يستطيع معه أن ينظر في الأقوال وأن يجمع وأن يرجح وأن ينزل هذه الأقوال بطريقة صحيحة. الحسرة التلهف على الشيء الفائت، بأي اعتبار ما علاقتها بهنا أصل المادة الذي هو كشف الشيء؟ لاحظوا الحسرة، فابن فارس رحمه الله يرجع ذلك إلى انكشاف أمره في حال المصيبة وقلة صبره. يعني الناس لا تعرف عقولهم إلا في حالتين، هذا مني، لا تعرف عقولهم إلا في حالتين، في حالة المصيبة وفي حال الفرح، في حال المناسبات هذه المصائب والأفراح. في المصائب تجد هذا الإنسان الذي تراه في حال مرضية وسمت ووقار ولربما مروءة ونحو ذلك، إذا وقعت المصيبة قد يضطرب وينهار وينسى نفسه ويصدر منه تصرفات لا تليق بالعقلاء، بل لا تليق بمن يؤمن بالقضاء والقدر، وقد يكون من أهل العلم ينكشف فيها حال الإنسان. وكذلك في حال الأفراح تجد ربما يظهر على بعض الناس من الخفة، وقد تغلبهم النساء ويصدر منهم تصرفات تدل على قلة اتزان ونوع مباهات أو نوع. فهذا لاحظ الربط بالحسرة، ينكشف بها حاله من قلة صبره مثلا. وهكذا أيضا حسر البصر، إذا كل قال وهو حسير بأي اعتبار ما علاقته بالانكشاف؟ ابن فارس يرجع ذلك إلى انكشاف حاله في قلة بصره وضعفه، حسير يظهر عجزه. والمحسر، المحسر قال المحقر، احنا نستعمل هذه العبارة، قال فلان حسر بفلان، حسر بغيره، حسر بزيد، يحسر بنفسه، يحسر، فهو بمعنى المحقر في اللغة، كأنه حسر يعني جعل ذا حسرة، يعني حقره حتى صيره صاحب حسرة، صيره في حال حسرة، حسر به، قال حسر بالدابة، حسر بولده، حسر بأهله ونحو ذلك، يعني جعلهم ذوي حسرة، جعلهم ذوي حسرة. والمحسور، المحسور يعني في قوله تبارك وتعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فسر الملوم، الملوم يعني الناس يلومونك، يلومك من تجب عليك نفقته، أنفقت كل ما بيدك، وقيل تلومك نفسك ملوما، لكن الأقرب ما سبق، فهذا اللوم واقع عليه. محسورا يعني الذي ينفق جميع المال فلا يبقى له شيء فيجهد بذلك نفسه، هذا إذا أردنا ربطها، وإلا تجدون في كلام المفسرين يقول المحسور هو المنقطع، المنقطع، ومنه الدابة الحسير بها جيف الحسرة، فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يعني الدواب التي انقطعت وكلت من طول السفر والسير طويل، فهو يصف هذه الفلات بها جيف الحسرة، الإبل التي كلت من طول هذه المسافة فانقطعت وحرنت ثم بعد ذلك ماتت فتفسخت عظامها عن جلودها التي تصلبت، عظامها فبيض أما جلدها فصليب. لكن هذا المعنى يرجع إلى ما ذكر، وهو أن هذه الدواب الحسرة إنما صارت بذلك لأنها قد كلت فانكشفت حالها من الضعف والعجز والانقطاع، فهذا المحسور الذي لا شيء عنده محسورا، قل فيجهد بذلك نفسه، وآكذا أيضا حسر البعير سار حتى كل وتعب، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يستحسرون الملائكة يعني لا يستكبرون، ولا فسر هكذا ولا يستجيبون للكلال، إذا أردت أن تعبر بعبارة تربط مع معنى الانكشاف الذي يحصل بسبب الضعف فيحصل الانقطاع، يستحسرون يعني ممكن تفسر بمعنى مباشر يقال كلا يتعبون كما قال ابن جزي بالسين كليل، لا يكلون لا يتعبون أو لا ينقطعون يعني بلازمه الذي هو الانقطاع نتيجة التعب، يعني تفسيره بالانقطاع هو تفسير بإيش؟ تفسير باللازم، تفسير باللازم. وهذا في هذه في هذا الموضع لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهون يعني لا يستجيبون للكلال. وفي قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت، يوم القيامة هو يوم الحسرة، هذا كما سبق أشد الندم، أشد الندم. وعلى كل حال الآيات في هذا لعله يكفي ما ذكر، فالحسر والحسر والحسور كل هذا يرجع إلى الإعياء والتعب والكلال، حسر حسر، الحسر والحسر والحسور، حسرت الدابة يعني سيرتها سيرا حتى تكل، حتى تكل وينقطع نشاطها وقوتها، ينقطع سيرها، فهي محسورة بهذا الاعتبار والله أعلم. فهما مادتان، الحصر والحسر. حصر والحسر، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره، واستعير منه قائم وحصيد، أي باق وذاهب. نعم، الحصيد أصل هذه المادة عند ابن فارس يرجع إلى أصلين. هذه المادة ترجع إلى أصلين، الأول قطع الشيء. قطع الشيء، قطع الشيء يقال حصده، يحصده ويحصده بالكسر والضم، حصدا يعني قطعه في إبان نضجه، يعني في وقت أوانه، يعني إذا استتم بحال النضج. حصده، فما حصدتم فذروه في سنبله وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الأول. والآخر إحكامه، يقولهما متقاربان، الأول قطع الشيء والثاني إحكامه، ومنه قولهم حبل محصد يعني ممد مفتول. في قوله تبارك وتعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني حصيدا كأن لم تغن بالأمس، بمعنى القطع والاستئصال هنا وليس الإحكام. منها قائم وحصيد، بمعنى يرجع إلى القطع والاستئصال، أن الله استأصلهم أهلكهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، قطع والاستئصال. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، يعني حب ما يحصد، حب الحصيد، حب ما يحصد، فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، حب الحصيد. هذا أذاني أصلا. بالجزي رحمه الله قال ما يحصد من الزرع وغيره واستعير منه قائم وحصيد، يعني المعنى الذي ذكره واحد، لكن بمعنى المحكم والمتقن لم يرد في القرآن فلم يذكره. نحن نريد هنا في مجلس تعليم بحيث يبقى طالب العلم مؤصلا، فأذكر المعنى الآخر، وإلا فإن مما أخذ على صاحب المفردات مثلا الراغب الأصفهاني أنه لربما ذكر ألفاظا وهي قليلة جدا لم ترد في القرآن، ليس لها ورود في القرآن وأوردها، وهذا مما استدركه عليه الحلبي في كتابه المعروف كنز الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، فهو يكاد يطابق كتاب الراغب، إلا أنه استدرك عليه بعض المواضع مما ليس في القرآن على قلتها، وزاد عليه بعض المواضع التي فاتته. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حميم له معنيان، الصديق والماء الحار. نعم، هذه المادة ابن فارس رحمه الله يقول إنها تتفاوت وأنها متشعبة الأبواب جدا. يقول فأحد أصوله السوداد، السوداد، ومنه اليحموم. لاحظوا اليحموم، فهو الدخان الشديد السواد على هذا التفسير، وظل من يحموم، والحمم يقال للفحم، وكل أسود فهو حمحم، يقال أسود حمحم كما يقال أسود غربيب، قال أسود حمحم نسبة إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، يعني أصله إلى الحمم ونحو ذلك. ومنه التحميم المعروف، فاليهود حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يقيمونه على الزاني المحصن، فذكروا أنهم يحممون وجهه ويجعلونه على حمار منكوسا، يعني يجعلون وجهه إلى الخلف ويطوفون به ومحمم الوجه، يعني في وجهه يضعون سواد، سودون وجهه بالفحم أو نحو ذلك، فهذا يقال له التحميم، حمم وجهه يعني بالفحم ونحو ذلك، فهذا أصل وهو يرجع إلى السواد، ظل من يحموم. والأصل الثاني الحرارة، من حم الماء يحم حمما، يعني إذا صار ساخنا واشتدت حرارته. والأصل الثالث من الدنو والحضور، الدنو والحضور، انتبهوا، الدنو والحضور، من قولهم أحمت الحاجة، أحمت الحاجة يعني حضرت، أحم الأمر يعني حضر. لاحظ الدنو والحضور، أحمت الحاجة حضرت. طيب والدنو القرب، الصديق الحميم لشدة قربه فهو حميم، ما علاقة هذا بالحار؟ هل باعتبار من العلاقة ساخنة؟ نعم، علاقة حميمة كما يقال، أو باعتبار القرب الشديد؟ هذه العلاقة الساخنة قد تكون من جهة الغضب فتكون مؤذنة بالجفوة، لكن العامة يعبرون بعبارات قد لا تكون كما ينبغي. فهذا الحميم يقال ذلك من جهة القرب، فالحميم ولا صديق، حميم يعني قريب إلى النفس، قريب المشفق يقال له ذلك، يقولون لأن له في الإشفاق على قريبه. لاحظ إذا أردنا أن نربطه بمعنى الحرارة، لأن له في الإشفاق على قريبه حرارة وحدة، لكن إذا أردنا أن نرجعه إلى القرب نقول لقربه منه، لصيق به. وإذا أردنا أن نربطه بالحرارة نقول لي يعني لحرارته، لما يجد في نفسه من الإشفاق وكذا، فهو كما يقال يحترق عليه، يتألم له. الأصل الرابع الذي ذكره ابن فارس يقول جنس من الصوت، جنس من الصوت، جنس من الصوت، منه حمحمة الفرس، صوته عند العلف حمحمة، الحمحمة. وأصل آخر خامس ذكره وهو القصد، من قولهم حممت حمه يعني قصدت قصده، القصد، حممت حمه قصدت قصده. لكن هذا لم يرد في القرآن، لم يرد في القرآن. تأمل في الأمثلة أو قبل ذلك، يعني حينما نقول نحن نستعمل بعض الألفاظ، الاستحمام يرجع إلى ماذا؟ الناس يستعملون بمعنى الاغتسال، هذا توسعوا فيه، وإلا فأصل ذلك أنه الاغتسال بالماء الحار، لأن أصل ذلك، أصل ذلك كان الناس يغتسلون بالمياه الحارة في حمامات معروفة يسخن فيها الماء فيغتسلون بها، هذه التي يذكرها الفقهاء حكم دخول الحمام، وكذلك ما يتعلق بالأجرة وما يتعلق بغض البصر وما يتعلق بذهاب المرأة للحمام وذهاب يوم الجمعة للحمام إلى غير ذلك، هي أماكن يسخن فيها الماء. كذلك الحمى لوجود الحرارة السخونة، قال الحمى، فهذا يرجع إلى هذا المعنى الحرارة. ولا صديق حميم يكون بمعنى القريب المشفق، يمكن أن يرجع لمعنى القرب الشديد أو للحرارة التي يجدها على صديقه. وكذلك ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، كأنه ولي حميم، لكن في قوله والذين كفروا لهم شراب من حميم، يعني الذي اشتدت حرارته، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، كذلك أيضا يرجع إلى هذا المعنى، وهذا كثير في القرآن، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. محيص مهرب. نعم، ابن فارس رحمه الله أرجع ذلك إلى أصل واحد وهو الميل، الميل في جور وتلدد، الميل، الميل في جور وتلدد، هذا المحيص، هذا المحيص. الميل يقال حاص عنه، يعني عدل عنه وحاد، حاص، حاص حيصة، هذا يقال في المحسوس يعني في الراكب أو الماشي أو حاص، ويقال أيضا في الأمور المعنوية يقال في اللجج والجدل وما إلى ذلك والحجاج يقال فحاص. قال الزمخشري حاص عند هذه الآية حيصة، حادة، لم يستطع الجواب عن ذلك أو حمل ذلك على مذهبه مثلا، ولهذا يقولون حيص بيص، هذا في العبارات المشهورة عند العرب، حيص بيص يعني صاروا في حيص بيص يعني في شدة شدة، حاص عن الحق يحيص يعني حاد عنه إلى شدة ومكروه، شدة ومكروه. في قوله تبارك وتعالى أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا يعني محيدا، تفسير ابن جزي يعني مهربا، يرجع إلى نفس المعنى، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص يعني من مهرب ولا مفر يعني لا محيد، فهم واقعون النار. وظنوا ما لهم من محيص يعني علموا وتيقنوا ما لهم من محيد ولا مهرب ولا مفر، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حجر له أربعة معان: الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة. نعم، ابن فارس رحمه الله أرجع ذلك إلى أصل واحد وقال مضطرد، مضطرد يعني أحيانا يذكر أن ذلك يرجع إلى أصل واحد، يقول وما المعنى الفلاني وما يقاربه، أو يقول وله فروع ترجع إليه، وأحيانا يجتهد يورد بعض الأشياء التي يصعب إرجاعها وربطها بهذا المعنى، ويقول ولكن يعني يقول سأحاول سأجتهد فيه، فيذكر بعض التوجيهات. هنا يقول هذا أصل واحد مضطرد لمعنى الحجر، وهو يعني أصل هذه المادة الحاء والجيم والراء، المنع والإحاطة على الشيء، يرجع إلى معنى المنع والإحاطة على الشيء. الحجرة هي المكان في الدار المحاط بجدران، أليس كذلك؟ قال له حجرة. الحجر حضن الإنسان، حضن الإنسان، ويقال اليتيم في حجر فلان يعني في منعته وحفظه، ويقال فلان في حجر فلان يعني في منعته وحفظه. وربائبكم التي في حجوركم استعمل بهذا المعنى، فكأن من كان، لاحظ ما علاقة هذا بالحضن بتفسيره بالمنعة، كأن من كان في حضنه فهو في كنفه وحفظه. ربائبكم التي في حجوركم فهي في كنفه وحفظه، لاحظ دقة اللغة، دقة اللغة. والحجر يقال للحرام الممنوع، والحجر يقال للعقل، بأي اعتبار؟ الحرام باعتبار أنه يمنع منه، والعقل باعتبار أنه يحجر صاحبه ويمنعه مما تدعوه إليه نفسه فلا يقع فيما يشين، عقله يحجزه، عقله يمنعه. حجر لذي حجر يعني لذي عقل، صاحب عقل. ومن خفت عقولهم وضعفت أحلامهم فإن ألسنتهم تسبق نظرهم وتفكيرهم وعقلهم، وهذا معروف. الندم، فهو يطلق لسانه وتصدر منه العبارات التي تورده المهالك والمعاطب، لأنه لا عقل له، فإذا خف العقل انطلق اللسان كما ينطلق اللسان الآخر القلم، فخفت العقول. فإذا أردت أن تعرف عقول الناس اقرأ في كتاباتهم، في حساباتهم في تويتر، ولا تحتاج أكثر من هذا اطلاقا. إذا تقدم الخاطب يطلب امرأة أو نحو ذلك، اقرأ في تعليقاته، اقرأ في كلامه وفي تعليقاته، حتى تعليقاته على كتابات الآخرين ونحو ذلك، اقرأ واستعرف كيف يفكر وما حصيلته من الأدب والتربية وحصيلته من العلم وما إلى ذلك. ستجد الأخطاء الإملائية والأخطاء اللغوية، وتجد العبارات التي تدل على حسرة لكنه لا يعلم بذلك، وإنما يبصره العقلاء بنظرة يسيرة أحيانا لا تحتاج معها إلى سؤال أحد، ألا لا يصلح للتزويج أو لا يصلح؟ لا يمكن أن يتصنع ويقال أنه يرسل تغريدات جميلة وكذا، لا لا، ستعرف من المجموع مستوى هذا الإنسان في التفكير والعلم والعقل وحصيلته التربوية وما إلى ذلك، حتى لو حاول أن يذكر بعض التغريدات، يمرر بعض التغريدات الجميلة أو نحو ذلك، فإن تغريدة واحدة لا تعني شيئا. وبعض الناس يغترون يقول فلان له تغريدة جميلة وينشرونها، ولكن لا يعرف هذا من موضع واحد. فالحاصل هنا الحجر يقال للعقل، لاحظ في قوله تبارك وتعالى ويقولون حجرا محجورا، يقولون حجرا محجورا يعني حراما ممنوعا. من عادة العرب أنها تقول ذلك في موضع الاستعاذة، في موضع الاستعاذة، لاحظوا ارتباط المعنى. كان الرجل في الجاهلية يلقى الرجل يخافه في الشهر الحرام فيقول له حجرا محجورا، يعني حرام، أي حراما محرما عليك، يعني أن يصلني مكروه، أن توصل إلي مكروها فلا يبدأه منه شر. فإذا جاء يوم القيامة ورأوا العذاب وملائكة العذاب صلى الله العافية، قالوا على سجيتهم وعادتهم فيما يقولون على قول بعض المفسرين، إذا رأوا ملائكة العذاب قالوا حجرا محجورا كما يقولون في الدنيا، فتكون هذه العبارة باعتبار أنها صادرة منهم، صادرة عنهم، هم الذين يقولونها كما كانوا يقولون في الدنيا. وعلى القول بأن ذلك من كلام الملائكة يقولونه لهم يكون معناه حرام عليكم حجرا محجورا، حرام عليكم البشرى وما يتبعها من النعيم أو الجنة ودخولها. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، هنا بمعنى الحاجز والمانع من أن يجتاز، لا يستطيعون اجتيازه، لا يستطيعون اجتيازه. لاحظ في قوله تبارك وتعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني حرام ممنوعة، يعني عندهم كما يقال قاعدة الأصل فيها المنع، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وكذلك أيضا هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لصاحب عقل، لصاحب عقل. إذن هذا كله يرجع إلى المنع والإحاطة، الإحاطة كما يقال في الحجرة. ويمكن أن يرجع هذا إلى أصل واحد، ابن فارس يقول إلى أصل واحد وذكر المنع والإحاطة، يمكن أن يرجع إلى المنع وحده ولا تذكر الإحاطة. بأي اعتبار؟ باعتبار أن ما أحاط به منعه، ما أحاط به منعه، ومن ثم فإن الحجرة فإن من يكون بداخلها فهو محجور لا يوصل إليه، وقد لا يصله إلى غيره، وأقل ذلك أنه لا يرى ولا يرى غيره، عليه حجر، والحجر هو المنع، هذه الحجرة، الله تعالى أعلم. فيمكن أن يرجع ذلك مطلقا إلى معنى المنع ويعبر به. فهذه المعاني اللي ذكرها ابن جزي رحمه الله الأربعة، الحرام حجرا محجورا، العقل الذي حجر، منازل ثمود الحجر بأي اعتبار سميت بذلك، ونرجع ذلك إلى معنى المنع، هم يقولون سميت بذلك الحجر لأنهم ينحتونها من الجبال، الحجارة حجر، هذا يحتمل، ويحتمل أنها بهيئتها واجتماعها من رآها وعرفها يحيط بعضها ببعض فهي بهذا الاعتبار. يعني هم كانوا يسكنون في الصيف في القصور في السهول، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا، هذا في المشتى، فيدخلون في الوادي وينحتون الجبال بيوتا. ومن عرف أنواع المساكن فإن تلك المواضع، يعني التي تكون في الجبال، النحت في الجبال أو ما بني من الأحجار فإنه يكون في الشتاء في غاية الدفء حتى في الأماكن الباردة في غاية الدفء الذي يبنى من الصخور يكون في غاية الدفء ما تحتاج معه إلى شيء آخر إذا دخلت فيه فيكون يعني ما تحتاج إلى إيقاد نار ونحو ذلك وهذا معروف يجعل في المشتى فكيف إذا كان ذلك في أصل الجبال والله أعلم نعم تفضل أحسن الله إليكم حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها ويستعار للذنوب وبالفتح ما في بطن المرأة وجمعه أحمال نعم هذه المادة عفوا قبل أن نجاوز السابق كذب أصحاب الحجر المرسلين سبق الكلام عليه لكن حجر الكعبة باعتبار ما ذكر أيضا حجر الكعبة فهو يحجر يعني هو بناء محجور محجوز إلى آخره يمنع من الطواف أو دخول الطائف فيه مكان معزول محجور عليه حجر فلا يدخله من يطوف وإنما يطوف من ورائه أما الحمل فأرجعه ابن فارس إلى أصل واحد يدل على إقلال الشيء ايش معنى إقلال الشيء يعني الحمل تقول الأرض وما أقلت يعني حملت قال حمل الشيء يعني أقله ورفعه أقله ورفعه الله عز وجل يقول إلا ما حملت ظهورها يعني أقلت تحمله الملائكة كذلك أيضا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فهذا كله بمعنى إقلال الشيء في أصله يعني حبلت فحملت حبلت فحملته فانتبذت به يعني حبلت به وذلك يرجع إلى معنى إقلال الشيء يعني في بطنها حملته في بطنها أقلته في بطنها ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني لا تجعلنا نحمل التكاليف الشاقة كما كلفت ذلك من قبلنا الحمل الحسي والمعنوي ذرية من حملنا مع نوح يعني أركبنا أقلتهم السفينة حملناكم في الجارية كذلك إن تحمل عليه يلهث الكلب تحمل عليه يعني تكر عليه تهاجمه وتشد عليه يلهث فهذا الحمل يرجع إلى هذا المعنى إلى إقلال الشيء لكن حسا أن يحمله أو معنى فيقول حمل على المقاتل حمل على المقاتلين حمل على الرجل إلى آخره يعني كأنه أقل شيئا وذلك بحمل نفسه على المواجهة والمقاتلة والاصطبار لمجالدتهم حمل إن تحمل عليه يلهث وفي قوله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير هذا يقال لما يحمل لأن البعير يقله فصار ذلك يقال للشيء الذي يحمله البعير وقد خاب من حمل ظلما لاحظ هذا في الأشياء المعنوية وتضع كل ذات حمل حملها يعني حبلها وهكذا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والحمولة ما يحمل عليه من الدواب ومن الأنعام حمولة وفرشا حمولة يعني يحمل عليها فابن جزي يقول الحمل ما على ظهر الدابة وغيرها ويستعار للذنوب يعني للأمور المعنوية فأصل الحمل أن يكون في الأثقال المحسوسة يقولون بأن أصل ذلك في الأشياء المحسوسة وهذا يحتاج إلى دليل يقولون أما الأشياء الأخرى المعنوية مثل الذنوب والأوزار فهذا تشبيه له بالأثقال التي تنوء بها الظهور، وقد خاب من حمل ظلمة. وأما الحمل فكما سبق فهو الشيء المحمول حسيا كان أو معنويا، وساء لهم يوم القيامة حملا، يعني ما يحملونه. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، يعني الأوزار التي تحملها. كيف؟ إيه، جزاك الله خير. يقول هنا في النسخة الأخرى: ويستعار للذنوب، في النسخة الإماراتية للركوب، استعار للركوب، لا هو للذنوب، ويستعار للذنوب، استعار للذنوب باعتبار، بأي اعتبار؟ على كلام ابن جزي بأن أصل ذلك يكون في الأشياء المحسوسة، ويستعار للأشياء المعنوية حمل الأوزار، لكن هذا يحتاج إلى دليل. أقصد أنه يستعار، يعني يقصدون أن ذلك من قبيل المجاز. تفضل. أحسن الله إليك. إحسان له ثلاثة معاني: فعل الحسنات، والإنعام على الناس، ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ابن فارس رحمه الله أرجع ذلك إلى أصل واحد، فالحسن ضد القبح، والمحاسن من الإنسان وغيره ضد المساوئ. أما المعاني التي ذكرها ابن جزي رحمه الله فهي المعاني المباشرة كما ذكرت، المعاني المباشرة. فالحسن هو حالة كما يقولون حسية ومعنوية، حسية أو معنوية، يعني جميلة تدعو إلى قبول الشيء والرغبة فيه، وذلك يكون في الأقوال والأفعال والذوات والمعاني، فكل ذلك يكون موصوفا بالحسن، يكون موصوفا بالحسن. لاحظ بقوله تبارك وتعالى: وحسن أولئك رفيقا، فهذا في الذوات رفقاء، هذه رفقة حسنة. يعني إذا أردنا أن نرجع إلى أصل المعنى الذي هو الجمال، نقول يعني جملت رفقتهم. وحسنت مرتفقا، يعني موضعا للارتفاق، جملت. والله عنده حسن المآب، المرجع الجميل. وقولوا للناس حسنا، هذا في القول والكلام، كلام الجميل الذي لا عيب فيه، لا في ألفاظه ولا في مضامينه ومعانيه. ولو أعجبك حسنهن، هنا حسن الذوات الجمال، فيهن خيرات، حسان يعني جميلات، وهكذا. طيب، والحسنة، الحسنة تقال لي النعمة التي تنال من الخير أو الطاعة. منهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كالمال والولد والزوجة الحسنة، أو غير ذلك مما تتطلع إليه نفسه تهفو في هذه الحياة الدنيا. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الجنة ونعيم الجنة وما إلى ذلك. وإن تك حسنة يضاعفها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هنا الحسنة يعني الطاعة، فهي فعل جميل يحبه الله تبارك وتعالى. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني الحال التي كانت من الشدة والكرب والجدب مثلا، إلى حال الرفاهية والنعيم والغنى بعد الفقر والخصب بعد الجدب، هذا تبديل مكان السيئة الحسنة. والحسنة مؤنث الأحسن وليس مؤنث الحسنة. وكل لو وعد الله الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، تمت كلمة ربك الحسنى، وصفت به الكلمة لما فيها من الوعد بما يحبون ويستحسنون، فقيل لها ذلك. إن أردنا إلا الحسنى، يعني الطريقة الحسنة الخيرة، وصدق بالحسنى، الجنة بأي اعتبار؟ صدق بما وعد الله من حسن الجزاء، حسن الجزاء يعني تقول أحسن إحسانا إذا جاء بالفعل الحسن على وجه الإتقان والإحكام وصنع الجميل، قل فلان يحسن، ما على المحسنين من سبيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، على أحد الأقوال في تفسيره إتماما للنعمة والكرامة على من أحسن القيام به كائنا من كان، لأن ذلك لا يرجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام على قول بعض المفسرين، من قام به يعني تماما تماما على الذي أحسن، تماما للنعمة والكرامة على من أحسن القيام به. فلاحظ هذه المعاني التي ذكرها ابن جزي، فعل الحسنات، الإنعام على الناس، مراقبة الله تعالى مشار إليها في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تلك المرتبة، هذا كله يرجع إلى أصل واحد وهو ما يقابل القبح، وأن الحسن حالة حسية أو معنوية جميلة تدعو إلى قبول الشيء والرغبة فيه، سواء كان ذلك من جهة المعاني أو الذوات أو غير ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. المادة التي تليها شيخنا سبق التعليق عليها. أحسنت. نعم، الحق هذا مضى، لكن نحن نقرأ كلامه هنا فنربط، نرجع إلى ما سبق ويرتبط به، فإني قد ذكرت أصول ذلك، ذكرت هذه الوجوه التي ذكرها هنا في ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. حق له أربعة معان، أو حق له أربعة معان: الصدق والعدل في الحكم، والشيء الثابت والأمر الواجب، والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود. على كل حال، فيما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى، قال أي الواجب الوجود، معنى هذا الاسم الكريم أوسع مما ذكر، لكن الكلام على هذا مضى، وأن ابن فارس يرجع ذلك إلى أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته، وأن الحق نقيض الباطل. لكن لاحظ الربط بين تصاريف الاستعمال في هذه المادة، لاحظ ما ذكرته من قبل عن ابن فارس رحمه الله، يقول ثم يرجع كل فرع إليه، يعني إلى هذا الأصل وهو إحكام الشيء، لاحظ انتبهوا، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق، يعني يحتاج إلى لطافة ذهن من أجل أن تربط هذا ترجع تلك الوجوه إلى معنى، إلى هذا المعنى والأصل الواحد، جودة الاستخراج وحسن التلفيق. طيب توقف.